الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. أما بعد، فإن الحق والباطل لا زال في صراع منذ خلقت الدنيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزال الله عز وجل يبتلي أهل الحق بأهل الباطل لحكمته البالغة ليميز أهل الإيمان من أهل الضلالة والبهتان. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وبين ذلك يختص الله سبحانه وتعالى قوما يقومون بنصرة دينه وإعلاء كلمته محتسبين الأجر ومتجرعين مرارة الصبر لحلاوة العاقبة. وفي هذا الشيخ حسن آية علجت محاضرة بعنوان: مواقف تربوية، وقفات تربوية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. فليتفضل الشيخ وفقه الله وسدده. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن شيخ الإسلام أبا العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري نسبا، والحراني مولدا، والدمشقي منشأ ووفاة، والمولود سنة 661 والمتوفى سنة 728، عن 67 سنة من أفراد هذه الأمة علما وعملا وجهادا ودعوة إلى الحق وصبرا على فيه. فهو أحد المجددين، مجددي هذه الأمة، تصديقا للحاكم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فشيخ الإسلام ابن تيمية هو أحد هؤلاء المجددين. وقد صنف في ترجمة هذا الإمام العلم 15 كتابا أو 15 كتابا، فضلا عما ذكر من ترجمته في كتب أو في كتب التواريخ، كتاريخ ابن كثير، تاريخ تلميذه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عماد الدين بن كثير الحافظ صاحب التفسير، وكتاريخ ذلك في كتب السير ككتاب سير أعلام النبلاء في المجلد الأخير وهو الجزء المفقود، ففيه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية بقلم تلميذه الإمام الذهبي. وكذلك في كتب الوفيات أو كتب الطبقات الطبقات ككتاب ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. فالشاهد أن كل هؤلاء المترجمين وصفوه وذكروه بأجمل الأوصاف رحمه الله تعالى، في علمه وعمله واجتهاده، وإيمانه وصبره وجهاده، وتألهه وزهده وورعه وشجاعته وكرمه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وغيرها من الأوصاف الفخمة والنعوت. إمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته شيخ الإسلام في معجم شيوخه، ويسمى أيضا المعجم المختص بالمحدثين، معجم شيوخ الذهبي، هذا مطبوع وإن كان يعني فيه نقص، وقد ذكر هذا نقل هذا الكلام الحافظ ابن رجب، كلام الذهبي هذا الذي سأتلوه على مسأل الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي في ترجمة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، إلى أن قال: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام، هذا كلام الإمام الذهبي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه، ولو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه. وقال الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر في كتابه الجواهر والدرر، وهي ترجمة مفردة لشيخه الحافظ ابن حجر، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ذكر بسنده الإمام السخاوي الحافظ السخاوي ذكر بسنده عن الشمس بن الديري قال: لقيت العلاء بن البسطامي في بيت المقدس فقلت له: هل رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: نعم رأيته. قلت: وكيف كانت صفته؟ قال: أتعبت الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ينطق. قال شيخ الإسلام: كيف كان؟ كيف وصفه؟ كان مثل قبة الصخرة المسجد العظيم الكبير، ملئت كتبا ولها لسان ينطق. وهذا يدلكم على مدى سعة علمه وعلو كعبه في العلم. ولا شك أن مثل هذه الحياة المباركة لمثل هذا الإمام تشتمل على دروس تربوية كثيرة ينتفع بها المسلمون عموما وطلبة العلم خصوصا. لهذا كان عنوان هذه المحاضرة: وقفات تربوية في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإلى بيان هذه الوقفات: الوقفة الأولى اعتناؤه بالقرآن والحديث في مرحلة التلقي والطلب، هذه الوقفة متعلقة بمرحلة تلقيه للعلم وطلبه له، وكيف كان اعتناؤه في هذه المرحلة بالقرآن العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تلميذه الحافظ علي بن عمر البزار المتوفى سنة 902 للهجرة، وهو غير أبي بكر البزار صاحب المسند المتوفى سنة 422، ذلك متقدم، هذا تلميذ شيخ الإسلام، اسمه علي بن عمر أبو حفص علي بن عمر البزار، في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، قال علي رحمة الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، انتبهوا هنا موطن الشاهد، وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر أي مجالس العلم وسماع الأحاديث والآثار العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه رحمه الله ورضي عنهم وعنه سمع كل واحد منها عدة مرات. هذه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني سمع كل واحد منها عدة مرات من أوله لآخره. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، الحميدي محمد بن نصر محمد بن أبي نصر الفتوح الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 484 للهجرة، له كتاب الجمع بين الصحيحين وهو أول كتاب حفظه في الحديث. وقال تلميذه الآخر الحافظ وتلاميذ شيخ الإسلام كلهم أئمة حفاظ، حفاظ للحديث وفقهاء فيه، قال تلميذه الآخر الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، قال في الصفحة الثانية: وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، مسند الإمام أحمد سمعه مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل في كتاب سباويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز قصب السبق فيه، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، يعني لا يزال غلاما وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. ماذا نستفيد من هذه؟ ما هي الأمور المستفادة من هذه الوقفة الأولى؟ الفائدة الأولى أهمية حفظ كتاب الله عز وجل والابتداء به في طريق الطلب. رأينا كيف أن شيخ الإسلام حفظ القرآن وهو صغير، وكما ذكر تلميذه البزار وكذلك تلميذه ابن عبد الهادي. إذن شيخ الإسلام حفظ القرآن وهو صغير، وعلى هذا درج السلف يبدأون حياتهم العلمية ويبدأون طلبهم للعلم بماذا؟ يبدأونه بحفظ كتاب الله عز وجل. وهل لهم أصل في ذلك من السنة؟ هل في هذا الأصل من الشرع؟ نعم، أصل هذا ما رواه الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة، أي أن الإيمان، نزلت وأصل من القرآن، أول شيء علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الفقه والحديث في عند شرحه لهذا عند هذا الحديث في كتابه فتح الباري، قال: فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. فيه إشارة في هذا الحديث إشارة، ماذا قال حذيفة؟ قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن أولا ثم علموا من السنة. قال: إذن فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. فإذا السنة هنا ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ المقصود بهذا المصطلح المعنى العام للسنة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من أقوال وأفعال واعتقادات. لماذا قال يعني واجبا كان أو مندوبا؟ لأن السنة عند الفقهاء في مصطلح الفقهاء السنة ترادف المندوب، وهو ما جاء الأمر به على غير وجه الحتم والإلزام. المندوب يعني المستحب. والحافظ بن حجر قال المقصود بالسنة هنا هو يعني ما سمعوه، ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان واجبا أو مندوبا. وبهذا أي بحفظ القرآن بالابتدائي، بحفظ القرآن في مرحلة الطلب، كان ينصح الأئمة، أئمة الإسلام. فقد ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية عن الميموني أحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، قال سألت أبا عبد الله، يعني سأل الإمام أحمد، هذا تلميذه الميموني سأل شيخه الإمام أحمد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أم بالحديث؟ قال لا، بالقرآن. قلت أعلمه كله، يعني أعلمه القرآن كله؟ قال إلا أن يعسر، يعني قال علمه القرآن كله، حاول أن تحفظه كل القرآن إلا أن يعسر عليه ويصعب عليه. قال إلا أن يعسر فتعلمه منه، منه تبعيضية، أي علمه ما تيسر وما استطعت. إذا استطعت أن تعلمه كل القرآن فعلمه كل القرآن، إذا لم تستطع تعسر عليك الأمر أو تعسر عليه الأمر وصعب عليه حفظ القرآن كله، قال علمه ما تيسر وما استطعت. قال أعلمه كله، قال إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال لي من القائل؟ الإمام أحمد. إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. شوف هذا توجيه تربوي عظيم. قال إذا بدأته في القرآن يتعود قراءة القرآن ثم يحبها ويتعلق بها فيلزم القراءة ويلزم كتاب الله عز وجل. وأنعم وأكرم بهذه الخصلة، وهو أن يلزم كتاب الله عز وجل. وقد قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. القرآن إذا حفظه الإنسان وهو صغير يتعلق قلبه به ثم يصير يجري على لسانه، فتجده يقرأ في الحافلة، في السيارة، في الطائرة، في الطريق. إذا قال له إذا قرأ أولا، يعني في أول الطلب، في بداية الطلب وهو صغير، تعود القراءة ثم لزمها. لهذا قال الإمام النووي في مقدمة كتابه العظيم كتاب المجموع شرح المهذب، الإمام النووي شرح كتاب المهذب في فقه الشافعية للشيرازي، للإمام الشيرازي، شرحه الإمام النووي شرحا عظيما في كتاب سماه المجموع شرح المهذب. وقد تضمن هذا الكتاب من الصناعة الحديثية فنونا، ومن الفوائد الفقهية ضررا وعيونا. وقد عقد الإمام النووي في يعني مقدمة لهذا الكتاب العظيم في قواعد شرحها غير واحد من علماء، منهم الشيخ بن عثيمين، الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب. إذا قال الإمام النووي في ذكر مناقل ومراتب ومنازل طلب العلم، قال رحمه الله تعالى وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز. وأول ما يبتدئ به أي الطالب حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. وكان السلف، هذا كلام من؟ كلام النووي. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. لهذا ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى العلامة، ذكر عن جده الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في عصره، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أو رحمهما الله تعالى، ذكر عن جده في ترجمة مسجلة معروفة، قال كان الطالب يأتي الشيخ محمد بن إبراهيم ليطلب عنده العلم، فأول ما يسأله ما هو، يقول له هل حفظت القرآن؟ فإذا حفظ القرآن يسمح له بالالتحاق بحلقاته، حلقاته العلمية. إذا لم يحفظ القرآن يقول له اذهب واحفظ القرآن ثم عد لتحضر عندي. وقد تأسف العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على كون بعض طلبة العلم لا يحفظون القرآن، تأسف أسفا شديدا لكون بعض طلبة العلم لا يحفظون كتاب الله عز وجل، وقال إن في هذا خللا كبيرا في منهج طلب العلم، وذكر هذا الكلام في كتابه العلم الذي جمعه الشيخ فهد السليمان، فقال في صفحة 45 سأتلو على مسامعكم كلامه بنصه وفصه، قال عليه رحمة الله كلام الشيخ ابن عثيمين هذا: وإنه مما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن، بل بعضهم لا يحسن القراءة، وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. انتبهوا لهذا يا إخوان، وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. لذلك أكرر، استمعوا إلى هذه النصيحة الطيبة، نصيحة الشيخ ابن عثيمين وليست نصيحتي، نصيحة العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظه مسح. إذن فائدة الأولى من الوقفة الأولى وهو اعتناء شيخ الإسلام بحفظ كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة الطلب والتلقي، في مرحلة طلبه للعلم وتلقيه له. ومما يستفاد أيضا من هذه الوقفة وهي الفائدة الثانية الاعتناء بمطالعة كتب التفسير. وقد ذكر تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي أن قال: وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز قصب السبق فيه، أقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز قصب السبق فيه، يعني صار من المتفوقين فيه. إذن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثير الاعتناء بالتفسير كما سبق النقل عن تلامذته في ترجمته. وقال هو عن نفسه في مجموع فتواه المجلد السادس صفحة 94 و300، قال عليه رحمة الله: وقد طالعت التفسير ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. على كم يعني كم عدد التفاسير اللي اطلع عليه؟ أكثر من 100 تفسير. قال: فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آية الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. شوف الاستقراء، يعني قرأ اطلع على كم عدد التفاسير، اطلع على 100 تفسير، وهذا يدلكم على مدى إقباله على التفسير كما قال تلميذه ابن عبد الهادي: أقبل إقبالا كليا على التفسير وحاز قصب السبق فيه، قصب السبق فيه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم هذا، وهو كتاب طيب فيه منهج طيب لطلب العلم، فيه يعني توجيهات سديدة وفوائد فيه وآداب في طلب العلم، سئل الشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم عن توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم. سأله سائل: ما هو المنهج الذي ينبغي أن أتبعه وأسلكه في تحصيل العلم وطلبه؟ فأجاب بقوله: العلوم الشرعية على أصناف، منها أولا علم التفسير، فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله تعالى اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، حيث لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه حتى يقيم الإنسان ألفاظه ويفهم أيضا معانيه. فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما إذا طبقه. إذن الشيخ ابن عثيمين أشار إلى ذلك الحديث أو أثر أبي عبد الرحمن السلمي الإمام الكوفي الزاهد التابعي الجليل، قال كان ابن مسعود من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال كان الصحابة إذا قرأوا 10 آيات وحفظوها لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، يعلمون ما فيها من العلم ويطبقونها ويعملون بها، فيجمعون بين الحفظ والعلم والعمل والفهم والعمل، فيكونون بذلك ربانيين. ما هو الرباني كما قال ابن سعود؟ هو الذي يعني يتعلم، أو كما قال عيسى ابن مريم كما جاء في كتاب العلم ابن أبي خيثمة عفوا، قال عيسى ابن مريم من علم وعمل وعلم كتب في ملكوت السماء عظيما، أو قال ربانيا. الفائدة الثالثة المستفادة من هذه الوقفة الأولى الاعتناء بدراسة الحديث النبوي ومتونه. فمن الأمور المستفادة من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية اعتناؤه بطلب الحديث والاطلاع على متونه، الاطلاع على أكبر قدر من المتون الحديثية. فقد سمع مسند الإمام أحمد وفيه 27,647 حديث، فيه 27,647 حديثا، وسمع أيضا الكتب الست مرات عديدة، سمع المسند مرات عديدة، وسمع الكتب الست يعني الصحيحان والسنن الأربعة، سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي، وإضافة إلى سماعه لمعجم الطبراني الكبير وهو في مجلدات، يقع في مجلدات، وسمع سنن الدارقطني إضافة إلى الأجزاء الحديثية. والجزء الحديثي هو كتيب حديثي يتضمن جملة من الأحاديث يجمعها بعض المحدثين، وتكون يعني إما أن تكون مشتركة في موضوع واحد كجزء أرفع اليدين لإمام البخاري متعلقة بموضوع فقهي أو عقدي واحد، يعني يجمع الأحاديث في موضع واحد، أو يكون يعني مخرجها واحدا ككتاب أحاديث أبي الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ للحافظ أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني، أو تكون هذه الأحاديث لها نفس الصفات ككتاب بغية الملتمس في عوالي الإمام مالك بن أنس للحافظ صلاح الدين العلائي الكيكلدي العلائي. ما هي ثمرة هذا الاعتناء بالحديث عند شيخ الإسلام؟ ما هي ثمرة الاعتناء بهذا يعني بالحديث وسماعه له وسماع المسند مرات والكتب الست مرات ومعجم الطبراني والأجزاء الحديثية وكتب السنة، السنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم، ورسالة في الحرف والصوت في إثبات الحرف والصوت، أو رسالة إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت. ما هي ثمرة هذا الاعتناء بالحديث؟ أنه كان قوي الحجة. ومن درر كلام الإمام الشافعي المطالبي عليه رحمة الله أنه قال من كتب الحديث قويت حجته. الإنسان إذا اشتغل بالحديث والاطلاع على متن الحديث يصير عنده حجة قوية ويكون قوي الحجة، وهذا معروف عند أهل الحديث لا سيما المتفقهين فيه كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر، رأيتم كيف أنه كان قوي الحجة. كذلك الشيخ الإسلام عليه رحمة الله كان قوي الحجة في بحوثه ومناظراته، وذلك كما قدمنا نتيجة اطلاعه ومعرفته بالسنة. وقد قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية، قال وجرى له من المناظرات العجيبة والمباحثات الدقيقة في كتبه وغير كتبه مع أقرانه وغيرهم في سائر أنواع العلوم ما تضيق العبارة عنه. وقد ذكرنا عن ابن الزملكاني فيما تقدم أنه قال ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. شيخ الإسلام تيمية لا يعرف أبدا أنه ناظر شخصا فانقطع معه، دائما يغلبه بالحجج. من أين جاءته هذه القوة في الحجة والاستدلال؟ باطلاعه على متون الحديث، على كتب الحديث، وسماعها مرات عديدة. وكذلك نقل الحافظ بن عبد الهادي عن الإمام الذهبي أنه قال عنه: وكان يحضر المدارس والمحافل، يعني اجتماعات العلماء في المدارس ومحافل العلماء، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار، يكون يعني يفحم من هو أكبر منه سنا، يفحمهم ويظهر عليهم بالحجة والبيان. هذا كله من ثمرات ماذا؟ من ثمرات اطلاعه على الحديث واشتغاله بمتون الحديث. وكذلك من ثمرات الاعتناء بالحديث معرفة ما خالف السنة من كلام الناس وأفعالهم. الإنسان إذا اطلع على السنة، على متون السنة، فإنه يتمكن ويتسنى له معرفة، ثم بعد ذلك يرد هذه الأخطاء بالحجج والبينات. فالرد على أهل الأهواء وبيان خطأ المخطئين يكون بماذا؟ يكون بالعلم. وبالعلم بماذا؟ بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي عنه كما نقل الحافظ بن رجب في طبقات الحنابلة، قال: وعرف أقوال المتكلمين، يعني شيخ الإسلام تيمية، وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على خطائهم وحذر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. نصر السنة بماذا؟ بالسنة. كيف تنصر السنة؟ تنصرها بعلم الكلام، تنصرها بأقوال الناس، تنصرها بالسنة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينصر السنة فعليه بطلب العلم، لا سيما علم الحديث، علم القرآن، علم التفسير، وعلم الحديث. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، ذكر في كتاب المقامات، وهو مطبوع ضمن الدرر السنية في أقوال الأئمة النجدية، قال: قال لي شيخنا، من هو شيخه؟ جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طلب العلم عند جده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجدد دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر. قال: قال لي شيخنا: كنت أقرأ في كتب الفقه، أو كما قال يعني في معنى كلامه، قال: كنت أقرأ كتب الفقه، قال: فلم يتبين لي ولم يظهر لي ضلال الناس وما كانوا عليه من شرك وبدع. قال: ثم جعلت له نهمة في كتب الحديث والتفسير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقبل على كتب السنة، كتب الحديث وكتب التفسير، قال: فتبين لي ما عليه الناس من الشرك والضلال والبدع، فلم تتبين له البدع حتى درس الحديث وتفسير كلام الله عز وجل. وإلا في أول الأمر لما كان يكتب كان يدرس كتب المتون الفقهية، لا سيما المتون الجامدة هذه التي هي يعني لا تجد يعني كتاب فيه ثمن مجلدات وليس فيه حديث واحد، كل كلام نقل قيل وقالوا. هذا لا يمكن الإنسان إذا قرأ مثل هذه الكتب أن يطلع على أو أن يعرف البدع وأن يعرف الضلالات وما عليه الناس من انحراف، فلا يتسلى له معرفة ما عليه الناس من انحرافات قولية وعملية إلا بالاطلاع على السنة وعلى الحديث. هذه إذن الوقفة الأولى، وهو اعتناؤه بالكتاب والسنة، بالحديث والقرآن في طلبه للعلم وتلقيله. الوقفة الثانية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية حرصه على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتضاء العلم العمل. الوقفة الأولى متعلقة بماذا؟ بالجانب العلمي، وهذه وقفة متعلقة بالجانب العملي، بجانب التطبيق والعمل. وصف الحافظ ابن عبد الهادي شيخه ابن تيمية في العقود الدرية بكونه شديد التمسك بالأثر، كان شديد التمسك بالسنة. في ترجمة الشيخ إسلام ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات. كان شيخ الإسلام تيمية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بإذن من الحاكم، كان الحاكم يحبه الذي جاء يعني بعد الأول، كان يكره الظاهر ببرص، الثاني وهو ناصر قلاوون كان يحب شيخ الإسلام تيمية ومكنه وسمح له بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فكان إذا وجد شخصا على في معصية أو على معصية أو يعني أتى منكر من منكرات يأخذ بأذني فيعركها، يأخذ بأذني فيعركها. فقيل له، ذكر الصفدي في الوفي والوفيات، أن بعضهم سأل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أنت تزعم أن أفعالك كلها من السنة، أو أن أفعالك كلها من السنة، فهذا الذي تفعله بالناس من عرق آذانهم من أين جاء هذا في السنة؟ قالوا له: ما هو دليلك على أن على عرق الناس، على عرق آذان الناس هذا الذي تفعله وأنت تزعم أنك لا تفعل شيئا إلا ولك فيه دليل؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث ابن عباس في الصحيحين قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فكنت إذا أغفيت أخذ بأذني. حديث ميمونة لما بات ابن عباس في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أغفى صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أغفى أراد أن ينام أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجذب أذنه. فاستدل بهذا الحديث على هذا الفعل الذي فعله شيخ الإسلام، وهذا دليل يعني دليل على رحمك الله، هذا دليل على أن شيخ الإسلام تيمية أفعاله كلها يحرص فيها على اتباع السنة والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتهاون فيها ولا يستهين بها، بل يحرص على السنة في صلاته وفي نومه وفي صومه وفي جميع عباداته وفي أقواله وأفعاله، يحرص على اتباع السنة قدر الاستطاعة. وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع فصلا بعنوان باب أداب الطلب، قال فيه: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيو العامي. كيف نفرق بين من يطلب العلم وبين العامي؟ بالحرص على السنة، وإلا صار في جملة العوام ولو كان طالبا للعلم، إذا كان لا يقيم السنة على نفسه ولا يعمل بالسنة فهو كالعامة كسائر العوام، وإن كان يطلب العلم ولكن لم يظهر ذلك العلم عليه. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يتميز عن طرائق العوام بماذا؟ باستعمال السنن على نفسه. ثم ساق جملة من الآثار، منها أثرا عظيما عن سفيان الثوري قال: إذا استطعت، يقول سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة التابعي الجليل، قال عليه رحمة الله: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أنت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني حتى حك الرأس الذي هو أمر عادي، إذا وجدت فيه أثرا عن بعض السلف فتمسك به. إذا وجدت أثرا أن السلف مثلا كانوا يحكون رؤوسهم بثلاث أصابع، احرص على أن تحك رأسك بثلاثة أصابع. شوف هذه توجيه، هذا التوجيه من سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام العلم. وكذلك ذكر أثرا عن الإمام إبراهيم الحربي قال: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. هذه إذن الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة من الوقفات التربوية في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تقديمه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وهذا متعلق بالعمل وبالفتوى. الوقفة الأولى متعلقة بالعلم بالجانب العلمي، الثانية بالجانب العملي خصوصا، أما هذه متعلقة بالعمل وبالفتوى. الفتوى والتبليغ. قال الحافظ البزار: إذا كان شيخ الإسلام تيمية يقدم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، إذا صح الحديث فهو مذهبه. قال الحافظ البزار في الإعلام العلية: لا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، أي من شيخ الإسلام، حتى إذا كان ورد شيء من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخ شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان، ولو خالفه جميع الناس إذا صح الحديث ولم ينسخ غيره من أحده فإنه يفتي يعمل به ويفتي به ويقضي به ولو خالفه غيره. وقال رضي الله عنه شيخ الإسلام قاعدة، هذه قاعدة من شيخ الإسلام احفظوها وخذوها: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل قائل من الناس قوله يفتقر إلى دليل، يحتاج إلى دليل يحتج له، لا يحتج به سوى رب العالمين سبحانه وتعالى، سوى رب العالمين سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجة في دين الله تعالى قول مصدق عن قائد معصوم، واجتماع الأمرين في سوى النبي صلى الله عليه وسلم معدوم، هذا كلام شيخ الإسلام. الحجة قول مصدق ثابت عن قائد معصوم، من هو المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واجتماع الأمرين غير مصدق، إذا كان القول غير معصوم، يعني القائل غير معصوم فلا يكون حجة، وإذا كان القول غير مصدق يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، يقول يأتي القائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولكن الإسناد إليه لا ينتهض ولا يصح، فلا يكون حجة في دين الله. وقال تلميذه الإمام الذهبي: إذا أفتى، يعني شيخ الإسلام، إذا أفتى لم يلتزم بمذهب. شوف شيخ الإسلام مجتهد مطلق لا يلتزم بمذهب، إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده. ذكر هذا ابن رجب في طبقات، في ذيل طبقات الحنابلة. إذن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يرتسمه طالب العلم لنفسه، وهو تحري اتباع الدليل وتقديم النصوص على أقوال الرجال. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، اتباع النصوص والدليل وتقديمها على تقديم النصوص على أقوال الرجال. وهذا هو منهج الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد ذكر الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة جملة من أقوالهم، من أقوالهم في اتباع الدليل وترك، يعني في أمرهم باتباع الدليل إذا خالف الدليل أقواله، وأنهم كانوا يتبعون الدليل ويتركون قولهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمرون أصحابهم باتباع الدليل وترك أقوالهم إذا خالفت السنة. الوقفة الرابعة من وقفات في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي متعلقة بالجانب السلوكي التربوي العملي ومن أعمال القلوب، متعلق بأعمال القلوب خاصة، تواضعه عليه رحمة الله وهضمه لنفسه. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يرشى. شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء وما مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. أنا المكدي، المكدي هو قليل الخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أنا المكدي، المكدي كما في لسان العرب هو الرجل الذي قل خيره، إذا هكذا ضبطه صاحب اللسان. بعضهم يقول المكدي، ولعل الصحيح إن شاء الله المكدي وهو الذي قل خيره. إذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنا المكدي وابن المكدي وكذا أبي وجدي، يعني كلنا قليل الخير. إساءة الظن بالنفس وحسن الظن بالله تعالى، فحسن الظن بالنفس وحسن الظن بالله تعالى لا يجتمع. لا تحسن الظن بربك إلا إذا أسأت الظن بنفسك أولا، لا يجتمع حسن الظن بالنفس مع حسن الظن بالله تعالى. إذا حسنت الظن بنفسك وأحسنت الظن بنفسك فإنك لا محالة تسيء الظن بربك والعياذ بالله تعالى. قال شيخ الإسلام، قال الإمام القيم وكان أي شيخ الإسلام إذا أثني عليه في وجهه يقول والله، شوفوا يحلف يا إخوان يحلف لتعلموا أنه صادق لا يتصنع، كان صادقا متواضعا حقا وهاضما لنفسه حقا وما كان يتصنع أبدا، لهذا كان يحلف. قال يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. والله إني، إذا مدحه الإنسان في وجهه، مدح الشيخ الإسلام في وجهه، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ والله إني أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. مع أن بعض معاصره يقول هذا، مع أن بعض معاصره وهو عبد الله بن قوام كان يقول ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية. عبد الله بن قوام هذا إما أنه كان من المتكلمين أو كان من الصوفية، يقول والله ما أسلمت معارفنا، يعني ما أسلمت علومنا إلا على يد ابن تيمية. كانوا إما مشتغلين بالفلسفة وعلم الكلام وإما بالتصوف والخرافة والدجل، فما أسلمت معارفهم إلا على يد شيخ الإسلام. انظروا ماذا يقول عن نفسه، ذكر هذا ابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة عن هذا العالم وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن قوام. وقال أيضا الإمام القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، يقول فيها شيخ الإسلام أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا أحاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك له في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر وصف لي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. وهكذا إذن ينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا هاضما لنفسه ويجتنب الاعتداد بالنفس والغرور. العجب هذا مرض خطير وعظيم ويؤول بصاحبه إلى السقوط والانحدار والانهيار لا محالة. والله ما رأيت شخصا في هذه الدعوة المباركة وغيرها، الدعوة السلفية، يغتر بنفسه ويعتد بها ويعجب بنفسه إلا كان مآله السقوط. قد يطير، يقول عنه هنا يقول النمل، النمل إذا قرب موته وفنأه يطير، معروف هذا اسمه البراقة. النمل هذا سبحان الله إذا أوشك على الموت يبير جناحتين، يخرج له جناحان فيطير، إذا طار يموت. فهكذا يعني الغرور، يطير بصاحبه حين ما حين ما وقت ما إلى حين يطير إلى حين ثم يسقط ويموت ويذوب. فالحذر الحذر من العجب والغرور والتصنع والإعجاب بالنفس. و أشهد أن محبة الله قال العلماء هي على ثلاث مراتب. الأولى أن يكره الإنسان المدح ظاهرا وباطنا، هذه حالة الصادقين الأتقياء. أشهد أن محمد يكره المدح، لا يحب المدح لأنه يعرف نفسه، يعرف حقيقة نفسه، يتألم ويعني ويشمئز ويكره ذلك، كما ذكر لبعض الإخوة وقد كان يدرس في الأردن في أيام الشيخ الألباني رحمه الله، قال يعني في مجلس إذا أردت أن تقطع مجلس الشيخ الألباني وتجعله يقوم ويذهب امدحه في وجهه، إذا مدحت الشيخ الألباني في وجهه وأثنيت عليه في وجهه فإنه يتألم ولا يعجبه ثم يقوم ويترك المجلس، وهذا وقع له كما ذكر لهذا والعهد عليه. الشاهد أن الصادق يكره المدح ظاهرا وباطنا. المرتبة الثانية أن يكره المدح ظاهرا ويحبه باطنا، وهذا نوع من النفاق العلني، الظاهر يكره المدح وهو في الباطن يفرح به والله تعالى مطلع عليه، هذا نوع من النفاق العملي. كيف يتخلص الإنسان منه؟ بالمجاهدة والمراقبة والمحاسبة والتفتيش عن عيوب نفسه. المرتبة الثالثة أن يحب المدح ظاهرا وباطنا، وهذا على شفا هلكه، يحب المدح، إذا مدحته يفرح ويسر، وإذا نصحته ينزعج ويشمئز وقد يعني يعاديه من أجل نصحك له. نسأل الله السلامة والعافية. آفات عظيمة. الوقفة الخامسة من الوقفات التربوية في حياة الإنسان عبوديته لله تعالى وافتقاره إليه. قال ابن عبد الهادي في العقود الذرية: ولم يزل على ذلك خلفا صالحا سلفيا متألها مترفعا عن الدنيا صينا يصون نفسه عما يشينه، صينا تقيا برا بأمه ورعا عفيفا عابدا ناسكا صواما قواما ذاكرا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال، رجاعا إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضايا، وقافا عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مرتبطا برب العالمين في جميع أموره، مفتقرا إلى الله تعالى، عنده صلة بحكم ذلك العلم الذي يحمله في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا العلم ينبغي أن يحمله على التقرب إلى الله عز وجل، وعلى الانكسار بين يديه، عن الانكسار بين يديه والانطراح في عتبة عبوديته سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع. وقال أيضا ابن عبد الهادي الحافظ ابن عبد الهادي في نفس الكتاب في المصدر السابق: ولقد سمعته، يعني سمعت شيخ الإسلام في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف خاطئ يشكل عليه بعض المسائل، ماذا يفعل؟ قال: فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل، يعني ليس المقصود التحديد، يكثر الاستغفار حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، يعني أكون في الطريق، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار. فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الذاكرين الله كثيرا شيخ الإسلام تيمية، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. وهكذا ينبغي أن يكون لسان طالب العلم يجري بذكر الله، أن يلهج بذكر الله، وأن يكون لسانه، أن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. وقال أيضا ابن عبد الهادي: وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم. افتقار إلى الله تعالى لا يعتمد على حفظه وفهمه، بل يفتقر إلى الله عز وجل ويستعين به وهذه هي الاستعانة الحقة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم، يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. سؤال الله عز وجل الفهم والهداية والتوفيق دائما، هذا هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا في العقود الدرية نقلا عن الإمام الذهبي قال فجرى بينه وبينهم، أي بين المخالفين وشيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية حياته كلها جهاد وردود على المخالفين، فكان أعداؤه كثيرون، عاده كثير من أهل البدع من منحرفين، ولا يزال إلى الآن إلى يوم الناس هذا يعادونه. وهو قال كلمة معروفة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، إن قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة، فماذا يفعل بي؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ حتى قال كلمة قال أنا مثل الغنمة حيثما تقلبت على صوف. قال أنا مثل الغنم مثل الكبش حيثما تقلب يتقلب على صوف لا يتضرر. قال أنا مثل الغنمة، لماذا؟ لارتباطه برب العالمين. قال إذن فجرى بينه وبينهم، أي بين المخالفين وبين شيخ الإسلام، حملات حربية ووقائع شامية ومصرية، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، كلهم يتمالؤون عليه ويتآمرون عليه للإضرار به. قال وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله، رب العالمين سبحانه وتعالى دائما ينجي شيخ الإسلام. فإنه لماذا؟ شوف التعليل، ما هو التعليل؟ لماذا ينجي العاقل؟ يستغيث بالله تعالى، قوي التوكل ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية، له أوراد يحافظ على الأذكار، أذكار يعني الأذكار النبوية والأوراد النبوية يحافظ عليها، يدمن عليها ويكررها ويعيدها بكيفية يعني يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية صحيح، وجمعية يعني باجتماع قلب، يكون قلبه مجتمعا عندما يذكر الله تعالى. إذا قال سبحان الله يتذكر التنزيه، يسبح الله تعالى وينزهه عن كل سوء، وإذا قال الله أكبر يعني يقوم في قلبه أنه ليس شيء أكبر من الله تعالى سبحانه وتعالى. هكذا يعني يذكر الله تعالى بتدبر وتمعن واجتماع قلب، بخلاف نحن اليوم تذكر الله تعالى وعقلك يعني شذر مضر، وقلبك في كل واد يهيم ويسيح. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. الوقفة السادسة الأذان مش الآذان. مرة كان الشيخ بن عثيمين يقول واحد قل يعني اقرأ عليه، فقال كتاب الآذان، قال له كتاب الآذان، هو ما فهمش يعني الآذان يعني جمع هما أذنان يعني جمع أذن، أما الآذان هو الإعلان. فالآن وقت الآذان، الآذان بدون مد. بقيت وقفة أخيرة وهي الوقفة السادسة، ومن الوقفات التربوية في حياة شيخ الإسلام تيمية، ومتعلقة بعبادة عظيمة وهي الصلاة. فالوقفة السادسة متعلقة بتعظيمه قدر الصلاة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم الصلاة، يعظم قدرها تعظيما عظيما، تعظيما كبيرا، يعظم الصلاة تعظيما كبيرا. قال الحافظ البزار في الأعلام العلية وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر، حافظ على صلاة الفجر جماعة، يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصليها في البيت. وكان إذا أحرم بالصلاة يعني إذا كبر بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر القلوب تتخلع لهيبة ذلك التكبير. لماذا؟ لأنه يستحضر في قلبه عظمة الله عز وجل ومعنى الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قال البزار: فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرح لخشوعه وتعظيمه لكلام الله عز وجل. وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا، كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض، يطمئن في صلاته، لا ينقرها نقر الديك كما يفعل بعض الناس، ينقرها نقر الديك أو نقر الغراب. وقال الإمام الذهبي كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ويصلي بالناس صلاة لا تكون أطول من ركوعها وسجودها. وقال تلميذه ابن الوردي في تتمة المختصر، له تاريخ ابن الوردي معروف، تاريخ ابن الوردي: وكان يؤم الناس لصلاة التراويح فيعلوه عند القراءة خشوع ورقة حاشية تأخذ بمجابع القلوب. وكان يصلي بالناس صلاة التراويح فيعلوه عند القراءة خشوع، قراءته خاشعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية: يعلوه عند القراءة خشوع ورقة حاشية تأخذ بمجامع القلوب. فالعبرة إذن ليست بحسن الصوت، إنما بالاستحضار معاني القرآن وبالخشوع في الصلاة وبمطابقة القلب ومطابقة القلب اللسان. والصلاة أذكر لكم فائدة أختم بها، الصلاة يعني هي صلة بين العبد وربه. وقد قال الإمام أحمد: رغبة الناس في الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة. إذا أردت أن تعرف رغبتك في الإسلام وفي دين الله عز وجل، انظر إلى رغبتك في الصلاة، هل تحب الصلاة؟ هل تعظمها؟ هل تخشع فيها؟ هل تحرص على أدائها جماعة في وقتها؟ لا سيما صلاة الفجر. صلاة الفجر في المسجد يا إخوان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، لا نفرط فيها، احرصوا عليها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا بالملائكة، تشهده الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأيدوا حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويفترقون عند صلاتي الغداة وصلاة العصر. قال الإمام القيم في كتاب الصلاة حكم تاركها: فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها، أو فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله عز وجل، على قدر رغبته وإقباله على الله تعالى. هذا هو الميزان والمعيار الذي تقيس وتعير به رغبتك في رب العالمين وإقبالك عليه. قال الإمام أحمد في رواية مهنة بن يحيى، قال الإمام أحمد في رواية مهنة بن يحيى أحد تلاميذه: إنما حظهم، هذا كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة، إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فالله الله يا أخي أيها الإخوة يا إخواني طلبة العلم، الله الله في الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها على أحسن وجه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.